وقال من ربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي. فوعظ النبي صلى الله فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره ذكر وهو محدث. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، ويقال فلان في مجلس الذكر، وقيل الذكر الرسول نفسه. قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية: هل هذا إلا بشر مثلكم، ولو أراد بالذكر القرآن لقال هل هذا إلا أساطير الأولين. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا إلا استمعوه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمته، وهم يلعبون، الواو والحال يدل عليه لاهية قلوبهم، ومعنى يلعبون يلهون، وقيل يشتغلون. فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين: أحدهما بلذاتهم، الثاني بسماع ما يتلى عليهم. وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين: أحدهما بالدنيا لأنها لعب، كما قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله. الثاني يتشاغلون بالقدح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل. وقيل يستمعون القرآن مستهزئين. قوله تعالى: لاهية قلوبهم، أي ساهية قلوبهم، معرضة عن ذكر الله، متشاغلة عن التأمل والتفهم. من قول العرب: لهيت عن ذكر الشيء إذا تركته وسلوت عنه، ألها لهيا ولهيانا. ولاهية نعت تقدم الاسم، ومن حق النعت أن يتبع المنعوت في جميع الإعراب، فإذا تقدم النعت الاسم انتصب. لهيا لهيا الأولى ولهيانا، لهيا ولهيانا. فإذا تقدم النعت الاسم انتصب، كقوله: خاشعة أبصارهم ودانية عليهم ظلالها ولاهية قلوبهم. قال الشاعر: لعزة موحشا طلل يلوح كأنه خلل، أراد طلل موحش. وأجاز الكسائي والفراء: لاهية قلوبهم، بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية. وأجاز غيرهم الرفع على أن يكون خبرا بعد خبر وعلى إضمار مبتدأ. وقال الكسائي: ويجوز أن يكون المعنى إلا استمعوه لاهية قلوبهم. نعم. ويجوز، لا أقول الرفع لاهية، وقال الكسائي: ويجوز أن يكون المعنى إلا استمعوه لاهية لاهية بقى. وأجاز الكسائي والفراء لاهية بالرافع. وأجاز غيرهما أن يكون خبرا بعد خبر على إضمار مبتدأ. وقال الكسائي: ويجوز أن يكون المعنى إلا استمعوه لاهية تن. لا تن تن، ما هو جاب الأولى بقى مرفوعة. هو كده بيقول يجوز دي الأخرى. أي نعم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي تناجوا فيما بينهم بالتكذيب، ثم بين من هم. فقال: الذين ظلموا، أي الذين أشركوا. فالذين ظلموا بدل من الواو في أسروا، وهو عائد على الناس المتقدم ذكرهم، ولا يوقف على هذا القول على النجوى. قال المبرد: وهو كقولك إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، فبنو بدل من الواو في انطلقوا. وقيل هو رفع على الذم، أي هم الذين ظلموا، خبر يعني. وقيل على حذف القول، التقدير يقول الذين ظلموا وحذف القول، مثل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. واختار هذا القول النحاس. قال: والدليل على صحة هذا الجواب أن بعده: هل هذا إلا بشر مثلكم. وقول رابع: يكون منصوبا بمعنى أعني الذين ظلموا. أجاز الفراء أن يكون خفضا بمعنى اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم. ولا يوقف على هذا الوجه على النجوى، ويوقف على الوجوه المتقدمة الثلاثة قبله، فهذه خمسة أقوال. وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث، وهو حسن. قال الله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم. وقال الشاعر: بكنالا بكنال النضال دون المشاعر. ضد ولا صاد؟ نضال. ضاد نضال. بكنال النضال دون المساعي، فاهتدينا النبال للأغراض. وقال آخر: ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه. بأ نعم قاربه. وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير مجازه، والذين ظلموا أسروا النجوى. قال أبو عبيدة أسروا هنا من الأضداد، فيحتمل أن يكون أخفوا كلامهم، ويحتمل أن يكونوا أظهروه وأعلنوه. قوله تعالى: هل هذا إلا بشر مثلكم، أي تناجوا بينهم وقالوا: هل هذا الذكر الذي هو الرسول، أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما تفعلون، وما علموا أن الله عز وجل بيّن أنه لا يجوز أن يرسل إليهم إلا بشرا ليتفهموا ويعلمهم. أفتأتون السحر، أي إن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سحر، فكيف تجيئون إليه تتبعونه؟ فأطلع الله نبيه عليه السلام على ما تناجوا به، والسحر في اللغة كل مموه لا حقيقة له ولا صحة، وأنتم تبصرون أنه إنسان مثلكم، مثل وأنتم تعقلون، لأن العقل البصر بالأشياء. وقيل المعنى: أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل المعنى: أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق؟ ومعنى الكلام التوبيخ. قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قوله تعالى: قل رب قل ربي يعلم قل على الأمر قراءة نافعة. نعم. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: قال ربي، أي قال محمد ربي يعلم القول. قال ربي بيضغم، أي هو عالم بما تناجيتم به. وقيل إن القراءة الأولى أولى، لأنهم أسروا هذا القول، فأظهر الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقول لهم هذا. قال النحاس: والقراءتان صحيحتان، وهما بمنزلة الآيتين، وفيهما من الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأنه قال كما أمر صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام، قال الزجاج: أي قالوا الذي يأتي به أضغاث أحلام. وقال غيره: أي قالوا هو أخلاط كالأحلام المختلطة، أي أهاويل رآها في المنام. قال معناه مجاهد وقتادة. ومنه قول الشاعر: كضيف حلم غر منه حالمه. وقال القتبي: إنها الرؤيا الكاذبة. وفيه قول الشاعر: أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للسار وأضغاث حالمي. وقال اليزيدي: الأضغاث ما لم يكن له تأويل، وقد مضى هذا في يوسف. فلما رأوا أن الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك، فقالوا: بل افتراه. ثم انتقلوا عن ذلك فقالوا: بل هو شاعر. أي هم متحيرون لا يستقرون على شيء، قالوا مرة سحر، ومرة أضغاث أحلام، ومرة افتراه، ومرة شاعر. وقيل: أي قال فريق إنه ساحر، وفريق إنه أضغاث أحلام، وفريق إنه افتراه، وفريق إنه شاعر. والافتراء الاختلاق قد تقدم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما أرسل موسى بالعصا غيرها من الآيات، ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأن القرآن ليس بسحر ولا رؤيا، ولكن قالوا: ينبغي أن يأتي بآية نقترحها. ولم يكن لهم الاقتراح بعدما رأوا آية واحدة. وأيضا إذا لم يؤمنوا بآية هي من جنس ما هم أعلم الناس به، ولا مجال للشبهة فيها، فكيف يؤمنون بآية غيرها؟ ولو أبرأ الأكمه والأبرص لقالوا: هذا من باب التب، وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعنتا، إذ كان الله أعطاهم من الآيات ما فيه كفاية. وبين الله عز وجل أنهم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه، لقوله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قوله تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية. قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقوم فرعون أهلكناها، يريد كان في علمنا هلاكها. أفهم يؤمنون، يريدوا يصدقون، أي فما آمنوا بالآيات فاستؤصلوا. فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا، لما سبق من القضاء بأنهم لا يؤمنون أيضا، وإنما تأخر عقابهم لعلمنا بأن في أصلابهم من يؤمن. ومن زائدة في قوله من قرية كقوله: فما منكم من أحد عنه حاجزين. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، هذا رد عليهم في قوله ما هذا إلا بشر مثلكم، وتأنيس لنبيه صلى الله عليه وسلم إن لم يرسل قبلك إلا رجالا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قاله سفيان وسماهم أهل الذكر لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما لم تعرفوا العرب، وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد أراد بالذكر القرآن فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن. قال جابر الجوفي لما نزلت هذه الآية قال علي رضي الله عنه نحن أهل الذكر. وقد ثبت بالتواتر أن الرسل كانوا من البشر، فالمعنى لا تبدأوا بالإنكار وبقولكم ينبغي أن يكون الرسول من الملائكة، بل ناظر المؤمنين ليبينوا لكم جواز أن يكون الرسول من البشر. والملك لا يسمى رجلا لأن الرجل يقع على ما له ضد من لفظه، تقول رجل وامرأة ورجل وصبي، فقوله إلا رجالا من بني آدم. وقرأ حفص وحمزة والكسي نوحي إليهم مسألة لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنه المراد بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمال لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. قوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، الضمير في جعلناهم للأنبياء أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب، وما كانوا خالدين يريدوا لا يموتون. وهذا جواب لقولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، وقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام. وجسادا اسم جنس، ولهذا لم يقل أجسادا، وقيل لم يقل أجسادا لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسدا. والجسد البدن، تقول منه تجسد كما تقول من الجسم تجسم. والجسد أيضا الزعفران أو نحوه من الصبغ وهو الدم أيضا. قال النابغة وما هريق على الأنصاب من جسدي. وقال الكلبي والجسد والمتجسد الذي أو المتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب. الجسد هو المتجسد. والجسد هو المتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب. فعلى مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسمها. وقال مجاهد الجسد ما لا يأكل ولا يشرب، فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل وما يشرب ويشرب نفسه. ذكره الماوردي. قوله تعالى ثم صدقناه الوعد عن الأنبياء بإنجائهم ونصرهم وإهلاك مكذبيهم ومن نشاء، أي الذين صدقوا الأنبياء، وأهلكنا المسرفين أي المشركين. قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا يعني القرآن، فيه ذكركم رفع بالابتداء، والجملة في موضع نصب لأنها نعت لكتاب. والمراد بالذكر هنا الشرف أي فيه شرفكم مثل، وإنه لذكر لك ولقومك. ثم نبأهم بالاستفهام الذي معناه التوقيف، وقال عز وجل فلا تعقلون. وقيل فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصلون إليه من ثواب وعقاب، أفلا تعقلون هذه الآيات التي ذكرناها. وقال مجاهد فيه ذكركم أي حديثكم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله العمل بما فيه حياتكم. قلت هذه الأقوال بمعنى، والأول يعمها إذ هي شرف كلها، والكتاب شرف لنبينا عليه السلام لأنه معجزته، وهو شرف لنا إن عملنا بما فيه. دليله قوله عليه السلام القرآن حجة لك وعليك. قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، يريد مدائن كانت باليمن. وقال أهل التفسير والأخبار إنه أراد أهل حضور، وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن ذي مهدم. وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له ضنن كثير الثلج. طيب وليس بشعيب صاحب مدين، لأن قصة حاضور قبل مدة عيسى عليه السلام، وبعد مئين من السنين من السنين وبعد مئين من السنين من مدة سليمان عليه السلام، وأنهم قتلوا نبيا وقتل أصحاب الرس في ذلك التاريخ نبيا له اسمه حنظلة بن صفوان. وكانت حاضور بأرض الحجاز من ناحية الشام، فأوحى الله إلى أرميا أن ائت بخت نصر فأعلمه أني قد سلطته على أرض العرب وأني منتقم بك منهم. وأوحى الله إلى أرميا أن احمل معد بن عدنان على البراق إلى أرض العراق كي لا تصيبه النقمة والبلاء معهم، فإني مستخرج من صلبه نبيا في آخر الزمان اسمه محمد. فحمل معدا وهو ابن 12 سنة، فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر، تزوج امرأة اسمها معانا ولا معانا ثم إن بخت معانا معانا ولا معانا أي حاجة ثم إن بخت نصر نهض بالجيوش وكمن للعرب في مكان، وهو أول من اتخذ المكامن فيما ذكروا، ثم شن الغارات على حاضور فقتل وسبى وخرب العامر ولم يترك بحاضور أثرا، ثم انصرف راجعا إلى السواد. وكم في موضع نصب بقصمنا، والقصم الكسر، يقال قاصم ظهر فلان وانقصمت سنه إذا انكسرت، والمعني به ها هنا الإهلاك. وأما الخصم بفاء فهو الصدع في الشيء من غير بينونة. قال الشاعر: كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذار الحي مفصوم. ومنه الحديث: فيفصم عني عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وقوله: كانت ظالمة أي كافرة، يعني أهلها. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر موضع الإيمان. وأنشأنا وأوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم قوما آخرين، فلما أحسوا أي رأوا عذابنا يقال أحسست منه ضعفا. وقال الأخفش: أحسوا، خافوا وتوقعوا. إذا هم منها يركضون أي يهربون ويفرون، والركض العدو بشدة الوطأ، والركض تحريك الرجل. ومنه قوله تعالى: اركض برجلك، وركضت الفرس برجلي استحثثته ليعدو، ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا وليس بالأصل. والصواب: ركض الفرس على ما لم يسمى فاعله فهو مركوض. لا تركضوا أي لا تفروا. وقيل إن الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاء بهم وقالت: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي إلى نعامكم التي كانت سبب بطركم. والمترف المتنعم يقال أترف على فلان أي وسع عليه في معاشه، وإنما أترفهم الله عز وجل كما قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا. لعلكم تسألون أي لعلكم تسألون شيئا من دنياكم استهزاء بهم. قال أبو قتادة: فقيل المعنى لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. نعم. وقيل المعنى لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم. قيل لهم ذلك استهزاء وتقريعا وتوبيخا. تسألون كما كنتم تسألون، اللي هي وقيل المعنى وقيل المعنى لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك قبل البأس تمام. لا بكم. أنا بسأل اللي قبلها. لا قبلها تسألون. تسألوا بس عندي برضو على نبرة الهمزة كده كده في الإملاء الحديث على ألف. نعم. وقيل المعنى لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم. قيل لهم ذلك استهزاء وتقريعا وتوبيخا. حضرتك الكلمة الأخيرة دي. تمام، الله يحفظه. قالوا: يا ويلنا، لما قالت لهم الملائكة لا تركضوا، ونادت بالسارات، يا لثارات الأنبياء. ونادت يا لثارات الأنبياء، زي لا لثارات الحسين كده. ولم يروا شخصا يكلمهم، عرفوا ان الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهم، فقاتلهم النبي الذي بقتلهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهم، فعند ذلك قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا بأنهم ظالموا حين لا ينفع الاعتراف، فما زالت تلك دعواهم، أي لم يزالوا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى جعلناهم حصيدا، أي بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل، قاله مجاهد. وقال الحسن أي بالعذاب خامدين أي ميتين، والخمود الهمود كخمود النار إذا طافئت، فشبه خمود الحياة بخمود النار كما يقال لمن مات قد طافئ تشبيها بانطفاء النار. المنجل اللي هو المحش الكبير، اما الشقرف الصغير ده لا، كله ولا كله مش المنجل ده نص دايره كبيره دي، كله منجل لكن كبير وصغير. قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عبثا وباطلا، بل للتنبيه على أن لها خالقا قادرا يجب امتثال أمره، وأنه يجازي المحسن والمسيء، أي ما خلقنا السماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضا ويكفر بعضهم ويخالف بعضهم ما أمر به ثم يموت ولا يجازوا ولا يؤمروا في الدنيا بحسن ولا يأمروا ولا يؤمر في الدنيا بحسن ولا ينهى عن قبيح، وهذا اللعب المنفي عن الحكيم ضده الحكمة. قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا، لما اعتقد قوم أن له ولدا، قال لو أردنا أن نتخذ ولدا، لما اعتقد قوم أن له ولدا قال لو أردنا أن نتخذ لهوا. المحش وهو كله جدا. لما اعتقد قوم أن له ولدا قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، واللهو المرأة بلغة اليمن، قاله قتادة. وقال عقبة بن أبي جسرة وجاء طاووس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا، فقال له الزوجة. وقاله الحسن. وقال ابن عباس الله الولد، وقاله الحسن أيضا. فقال الجوهري وقد يكنى بالله يعني الجماع. قلت ومنه قول امرئ القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثالي وإنما سمي الجماع لهوا لأنه ملهى للقلب كما قال وفيهن ملهى للصديق وانظروا، قال الجوهري. وقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا قالوا امرأة وقالوا ولدا لاتخذناه من لدنا أي من عندنا لا من عندكم، قال ابن جريج من أهل السماء لا من أهل الأرض. قيل أرد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله كيف يكون منحوتكم ولدا لنا، وقال ابن قطيبة لا ترد الآية ترد على النصارى إن كنا فاعلين، قال قتادة ومقاتل وابن جريج على الحسن أمنا ما كنا فاعلين مثل إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير، وإن عن الجحد وتم الكلام عند قوله لاتخذناه لدنا، وقيل إنه على معنى الشرط إن كنا فاعلين ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد، إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وقيل لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق تبني لاتخذناه من عندنا من الملائكة، وما لا إلى هذا قوم لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني، أن اتخاذ الولد فهو محال والإرادة لا تتعلق بالمستحيل، ذكره القشيري. قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل، القذف الرمي، نرمي بالحق على الباطل فيدمغه ويقهره ويهلكه، وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ ومنه الدامغة، والحقون القرآن والباطل الشيطان في قول مجاهد. قال وكل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان، وقيل الباطل كذبهم ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته من الولد وغيره، وقيل أراد بالحق الحجة وبالباطل وقيل أراد بالحق الحجة وبالباطل شبههم، وقيل الحق المواعظ والباطل المعاصي، والمعنى متقارب، والقرآن يتضمن الحجة والموعظة. هجول يعني ينقله القرآن ونقذف الحق القرآن على الباطل. فإذا هو زاهق أي هالك تالف قاله قتادة. ولكم الويل أي العذاب في الآخرة بسبب وصفكم الله بما لا يجوز وصفه. وقال ابن عباس الويل وازم في جهنم وقد تقدم مما تصفون أي مما تكذبون عن قتادة ومجاهد. نظيره ساجزيهم وصفهم أي بكذبهم. وقيل مما تصفون الله به من المحار وهو اتخاذه سبحانه الولد. قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قوله تعالى وله من في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا ملكا سبحانه وتعالى. فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه ومن عنده عفوا ومن عنده يعني الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله لا يستكبرون أي لا يأنفون عن عبادته والتذلل له ولا يستحسرون أي عياون. قاله قتادة مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. يقال حاسر البعير يحسر حسورا أعيا وكل. واستحسر وتحسر مثله. وحاسرته أنا حسرا يتعدى ولا يتعدى. وأحسرته أيضا فهو حسير. وقال ابن زيد لا يملون. قال ابن عباس لا يستنكفون. وقال أبو زيد لا يكلون. وقيل لا يفشلون ذكره ابن العربي والمعنى واحد. يسبحون الليل والنهار أي يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائما لا يفترون لا يضعفون ولا يسأمون. يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. قال عبد الله بن الحارثي سألت كعبا فقلت أما لهم شغل عن التسبيح أما يشغلهم عنه شيء. فقال من هذا؟ فقلت من بني عبد المطلب. فضمني إليه وقال يا ابن أخي هل يشغلك شيء عن النفس؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذه الآية من قال إن الملائكة أفضل من بني آدم وقد تقدم والحمد لله. قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قال المفضل مقصود هذا الاستفهام الجحد أي لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء. وقيل أم بمعنى هل أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى. ولا تكون أم هنا بمعنى بل لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى إلا أن تقدر أم مع الاستفهام فتكون أم المنقطعة فتكون أم المنقطعة فيصح المعنى. قاله المبرد. وقيل أم عطف على المعنى أي أفخلقنا السماء والأرض لعبا أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شبهة وموضع أو هل اتخذوه من الآلهة في الأرض يحيي الموتى فيكون لموضع شبهة. وقيل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. ثم عطف عليه بالمعاتبة وعلى هذين التأويلين تكون أم متصلة. وقرأ الجمهور ينشرون بضم الياء وكسر الشين من أنشر الله الميت فنشر أي أحياه فحي. وقرأ الحسن بفتح الياء أي يحيون ولا يموتون. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كان في السماوات والأرضين آلهة غير الله معبودون لفسدتا. قال الكسائي وسبغيه إلا بمعنى غير. فلما جعلت إلا في موضع غير أعرب الاسم الذي بعدها بأعراب غير كما قال وكل أخ مفارق أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. وحكى سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. وقال الفراء إلا هنا في موضع سوى والمعنى لو كان فيه مالهة سوى الله لفسد أهلها. وقال غيره أي لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير لأن أحدهما إن أراد شيئا والآخر ضده كان أحدهما عاجزا. وقيل معنى لفسدتا أي خريبتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين الشركاء. فسبحان الله رب العرش عما يصفون نزه نفسه وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد. قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون قاصمة للقدرية وغيرهم. قال ابن جريج المعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه ويسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. بين بهذا أن من يسأل غدا عن أعمال أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للألوهية للإلهية، وقيل لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين أيحب ربنا أن يعصى؟ قال أفيعصى ربنا قهرا؟ قال رأيت إن منعني الهدى ومنحني الردى أحسن إلي أم أساء؟ فإن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء. سلام. ثم تلا الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما بعث الله عز وجل موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة قال اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك توصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قوله تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة، أعاد التعجب في اتخاذ الآلهة من دون الله مبالغة في التوبيخ، أي صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياء، فتكون أم بمعنى هل على ما تقدم، فليأتوا بالبرهان على ذلك. وقيل الأول احتجاج من حيث المعقول، لأنه قال هم ينشرون ويحيون الموتى هيهات، والثاني احتجاج بالمنقول هيهات برهانكم من هذه الجهة. خلاص بقى في ففي أي كتاب نزل هذا؟ في القرآن أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟ هذا ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرآن، وذكر من قبلي في التوراة والإنجيل. وما أنزل الله من الكتب فانظروا هل في كتاب الله من هذه الجهة من هذه الكتب أن الله أمر باتخاذ آلهة سواه؟ فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد، وإنما اختلفت في الأوامر والنواهي. وقال قتادة الإشارة إلى القرآن جدد العيال النت بس نعم جدد العيال النت تمام لازم عمالين يرن انا جاب 80% فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد، وإنما اختلفت في الأوامر والنواهي. وقال قتادة الإشارة إلى القرآن المعنى هذا ذكر من معي بما ألزم من الحلال والحرام، وذكر من قبلي من الأمم من نجا بالإيمان وهلك بالشرك. وقيل ذكر من معي بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفر، وذكر من قبلي من الأمم السالفة فيما يفعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. وقيل معنى الكلام الوعيد والتهديد أي ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء. وحكى أبو حاتم أن أحيى بن عمر وطلحة بن مصرف قرأ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي عفوا هذا ذكر طيب وحكى أبو حاتم أن أحيى بن عمر وطلحة بن مصرف قرأ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بالتنوين وكسر الميم، وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحاق الزجاج في هذه القراءة المعنى هذا ذكر مما أنزل إلي ومما هو معي وذكر من قبلي. وقيل ذكر كائن من قبلي أي جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. وقرأ ابن محيصن والحسن الحق بالرفع بمعنى هو الحق وهذا هو الحق، وعلى هذا يوقف على لا يعلمون ولا يوقف عليه على قراءة النصب، فهم معرضون عن الحق وهو القرآن، فلا يتأملون حجة التوحيد. قوله تعالى وما أرسلنا قبل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى وقرأ حفص وحمزة والكسائي نوحي إليه بالنون لقوله أرسلنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، أي قلنا للجميع لا إله إلا الله. فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة لم يرسل نبي إلا بالتوحيد. كلام تيمية. والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. شنو وقف؟ مش عامل هنا وقف. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إن إله من دون ذلك من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نزلت في خزعة حيث قالوا الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهم طمعا في شفاعتهم لهم. وروى معمر عن قتادة قال: قالت اليهود، قال معمر في روايته: أو طائف من الناس خاتنا إلى الجن والملائكة من الجن. فقال الله عز وجل سبحانه تنزيها له: بل هم عباد مكرمون، أي ليس كما زعم هؤلاء الكفار. ويجوز النصب عند الزجاج على معنى بل اتخذ عبادا مكرمين. وأجازه الفراء على أن يرده على ولد، بل لم نتخذهم ولدا بل اتخذناهم عبادا مكرمين. والولد ها هنا للجمع، وقد يكون الواحد والجمع ولدا. ويجوز أن يكون لفظ الولد للجنس، كما يقال لفلان مال. لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون حتى يقول، ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم وهم بأمره يعملون، أي بطاعته وأوامره. يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم ما عملوا وما هم عاملون. قاله ابن عباس. وعنه أيضا ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا. ذكر الأول الثعلبي والثاني القشيري. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه والملائكة يشفعون غدا في الآخرة، كما في صحيح مسلم وغيره. وفي الدنيا أيضا فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض، كما نص عليه التنزيل على ما يأتي. وهم يعني الملائكة من خشيته، يعني من خوفه مشفقون، أي خائفون لا يأمنون مكره. قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه. قال قتادة والضحك وغيره: ما عنا بهذه الآية إبليس، حيث ادعى الشريك ودعا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة، ولم يقل أحد من الملائكة إني إله غيره. وقيل الإشارة إلى جميع الملائكة، أي فذلك القائل نجزيه جهنم. وهذا دليل على أنهم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبدون وليسوا مضطرين إلى العبادة كما ظنه بعض الجهال. وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل أهل السماء، وقد تقدم في البقرة: كذلك نجزي الظالمين، أي كما جزينا هذا بالنار فكذلك نجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة في غير موضعهما. يعني الملائكة يعبدون لهم مضطرين مكرهين اختيار، يعني هم ليست عندهم نزعة للمعصية، لم تركب فيهم الشهوة، لكن يعبدون الله باختيارهم ليس إكراهم، لكن شهوة المخالفة مش موجودة. قوله تعالى يعني مش زي الحجر والشجر. قوله تعالى: عباد المكرمون. عليكم السلام. قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا بيستغفرون نحبهم أو يستغفرون من في الأرض الذين تابوا واتبعوا سبيلك اللهم اغفر لهم اللهم ارحم. قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قوله تعالى: ولم يرى الذين كفروا، قراءة العامة أولم أولم بالواو. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد ألم يرى بغير واو، وكذلك وفي مصحف مكة أولم يرى بمعنى يعلم. الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال الأخفش: كانتا لأنهما صنفان، كما تقول العرب هما لقاحان أسودان، وكما قال الله عز وجل القطيع من الإبل لقح زوت يعني. وكما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال أبو إسحاق: كانتا لأنه يعبر عن السماوات بلفظ الواحد بسماء، ولأن السماوات كانت سماء واحدة، وكذلك الأراضون. يعني وقال رتقا لفظين. وقال رتقا ولم يقل رتقين لأنه مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسن رتقا بفتح التاء، قال عيسى بن عمر: هو صواب وهي لغة، والرتق السد ضد الفتق، وقد رتقت الفتق أرتقه فارتتقا أي التأم. ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. قال ابن عباس: والحسن وعطاء والضحاك وقتادة، يعني أنها كانت شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء. وكذلك قال كعب: خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحا بواسطها ففتحها بها وجعل السماوات سبعا والأراضين سبعا. وقول ثان قاله مجاهد والسدي وابو صالح كانت ولا قال قاله نعم كانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سماوات. وكذلك الأراضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعة. وحكاه القتبي في عيون الأخبار له عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عز وجل: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قال: كانت السماء مخلوقة وحدها والأرض مخلوقة وحدها ففتق من هذه سبع سماوات ومن هذه سبع أراضين. خلق الأرض العليا فجعل سكانها الجن والإنس وشق فيها الأنهار وانبت فيها الأثمار وجعل فيها البحار وسماها رعاء رعاء رعاء ديولي رعاء وسماها رعاء. عرضها مسيرة 500 عام ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ وجعل فيها أقواما أفواههم كأفواه الكلاب وأيديهم أيدي الناس وآذانهم آذان البقر وشعورهم شعور الغنم. فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوج ومأجوج واسم تلك الأرض الدكماء. ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة 500 عام ومنها هواء إلى الأرض الرابعة. خلق فيها ظلمة وعقارب مثل الغار ولها أذناب مثل أذناب الخيل الطوال يأكل بعضها بعضا فتسلط على بني آدم. ثم خلق الله الخامسة مثلها في الغلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار. ثم خلق الله الأرض السادسة واسمها ماد فيها حجارة سود بهم ومنها خلقت تربة آدم عليه السلام تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم وهي من كبريت تعلق في أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم. فذلك قوله عز وجل: وقودها الناس والحجارة. ثم خلق الله الأرض السابعة واسمها عربية ولا عريبة بدول عربية. عربية، وفيها جهنم فيها بابان اسم الواحد سجين والآخر الغلق، فأما السجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتاب الكفار، وعليه يعرض أصحاب المائدة وقوم فرعون، وأما الغلق فهو مغلق لا يفتح إلى يوم القيامة. وقد مضى في البقرة أنها 7 أراضين، بين كل أرضين مسيرات 500 عام، وسيأتي له في آخر الطلاق زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وقول ثالث قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا فيما ذكر المهدوي: إن السماوات كانت رتقا لا تمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. نظيره قوله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. واختار هذا القول الطبري لأن بعده: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة، ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية ليدل على كمال قدرته وعلى البعث والجزاء. وقيل: يهون عليهم إذا يغضبون سخط العداة وإرغامها، ورتق الفتوق وفتق الرتوق، ونقض الأمور وإبراهمها. في حاجة كيف اغترب. يهون عليهم إذا يغضبون سخط العداة وإرغامها ورتق الفتوق وفتق الرتوق ونقض الأمور وإبراهمها. وفي قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي 3 تأويلات: أحد أنه خلق كل شيء من الماء قاله قتادة، الثاني حفظ حياة كل شيء بالماء، الثالث وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي قاله قطرب. الله خلق وجعلنا كل دابة من ماء، نعم بسم الله عليه. عن ماء الواد والماء نبات. لكن دابة يبقى ألصق بماء الولد. نعم، أنا أقصد يعني الماء يقصد به هذا وهذا. أحسن. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي جعلناه سبب الحياة أو منه يخلق كل حي. أحسن الله عليكم. وجعلنا بمعنى خلقنا. وروى أبو حاتم البستي في المسند الصحيح له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما قرأناش الترتيب، ابن حبان نفسه جميل، أصول طبعا فقه، رتب الأوامر والنواهي، طبعا الأوامر الجازمة وغير الجازمة والنواهي. ما نجيب ربنا سهل. 7 مجلدات هو. وروى أبو تقسيم الأنواع تقاسيمه روى أبو حاتم البستي في المسند الصحيح له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. الحديث. قال أبو حاتم: قول أبي هريرة أنبئني عن كل شيء أراد به عن كل شيء خلق من الماء، والدليل على صحة هذا جواب المصطفى إياه، حيث قال: كل شيء خلق من الماء وإن لم يكن مخلوقا. وهذا احتجاج آخر سوى ما تقدم من كون السماوات والأرض رتقا. وقيل: الكل قد يذكر بمعنى البعض، كقوله: وأوتيت من كل شيء، وقوله تدمر كل شيء. والصحيح العموم لقوله عليه السلام: كل شيء خلق من الماء. والله أعلم. أفلا يؤمنون، أي فلا يصدقون بما يشاهدون، وأن ذلك لم يكن بنفسه بل لمكون كونه ومدبر أوجده، فلا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثا. قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابتة، أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم ولا تتحرك ليتم القرار عليها، قاله الكوفيون. وقال البصريون: المعنى كراهية أن تميد، والميد التحرك والدوران، أي يقال ماد رأسه أي دار. وقد مضى في النحل مستوفى: وجعلنا فيها فجاجا، يعني في الرواسي، عن ابن عباس: والفجاج المسالك، والفج الطريق الواسع بين الجبلين. وقيل: وجعلنا في الأرض فجاجا، أي مسالك، واختيار الطبري لقوله: لعلهم يهتدون، أي يهتدون إلى السير في الأرض سهولا تسير الفجاج، لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد لا يكون. وقيل: ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي محفوظا من أن يقع ويسقط على الأرض. دليله قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقيل محفوظا بالنجوم من الشياطين، قاله الفراء. دليله قوله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم، وقيل محفوظا من الهدم والنقض وعن أن يبلغه أحد بحيلة، وقيل محفوظا فلا يحتاج إلى عماد، وقال مجاهد مرفوعا، وقيل محفوظا من الشرك والمعاصي وهم يعني الكفار، عن آياتها معرضون، قال مجاهد يعني الشمس والقمر، وأضاف الآيات إلى السماء لأنها مجعولة فيها، وقد أضاف الآيات إلى نفسه في مواضع لأنه الفاعل لها. بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتها من ليلها ونهارها وشمسها وقمرها وأفلاكها ورياحها وسحابها وما فيها من قدرة الله تعالى، إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادرا واحدا فيستحيل أن يكون له شريك. قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار، ذكرهم نعمة أخرى، جعل لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار لينصرفوا فيه لمعايشهم. نعم، ليتصرفوا والنهار ليتصرفوا فيه لمعايشهم. والشمس والقمر، أي وجعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل لتعلم الشهور والسنون والحساب، الآية كما تقدم في 33 سبحانه بيانه. الأنبياء كل يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار في فلك يسبحون، أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. قال الله تعالى: وهو أصدق القائلين: والسابحات سبحا، ويقال للفرس الذي يمد يده في الجري سابح. وفيه من النحو أنه لم يقل يسبحن ولا تسبح، فمذهب سيبويه أنه لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجعلهن في الطاعة منزلة من يعقل، وأخبر عنهن بالواو والنون. ونحوه قول الفراء، ونحوه قال الفراء، وقد تقدم هذا المعنى في يوسف. وقال الكسائي: إنما قال يسبحون لأن يسبح، عفوا، نعم يسبحون يسبحون كل في فلك. يسبحون كل في فلك يسبحون وقال الكسائي: إنما قال يسبحون لأنه رأس آية، كما قال الله تعالى: نحن جميع منتصر، ولم يقل منتصرون. وقيل الجري للفلك فلك، لا في فلك، فلك نتكلم عن الفلك. وكلهم في فلك وقيل الجري للفلك فنسب إليها، والأصح أن السيارة تجري في الفلك، وهي سبعة أفلاك دون السماوات المطوقة التي هي مجال السماوات وأسباب الملكوت، أقصد سماء الدنيا. فالقمر في الفلك الأدنى، ثم عطارد، ثم عطارد، ثم الزهرة، ثم الشمس، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، والثامن فلك البروج، والتاسع الفلك الأعظم. والفلك واحد أفلاك النجوم، قال أبو عمرو: ويجوز أن يجمع على فعل مثل أسد وأسد وخشب وخشب. وأصل الكلمة من الدوران، ومنه فلكة أو فلكة مخزلي، فلكة المخزل، فلكة المخزل فلكة المخزل، مخزل لاستدارتها. ومنه قيل: فلك ثدي المرأة تفليكا وتفلك استدار. وفي حديث ابن مسعود: تركت فرسي كأنه يدور في فلك، كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمر، قال: وهي بين السماء والأرض. وقال قتادة: الفلك استدارة في السماء تدور بالنجوم على ثبوت السماء. وقال مجاهد: الفلك كهيئة حديد الرحى وهو قطبها. وقال الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرها. وقيل: الفلك موج مكفوف ومجرى الشمس والقمر فيه، والله أعلم. قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الوقف هنا غلط. قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي دوام البقاء في الدنيا، نزلت حين قالوا: نتربص بمحمد الريب المنون. وذلك أن المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون: شاعر نتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك، وتولى الله دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك. أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم. نعم. مثل قول الشاعر: طفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه: همو همو، أي أهمو هم، أي أهمو، فهو استفهام إنكار. وقال الفراء: جاء بالفاء يدل على الشرط، لأنه جواب قولهم سيموت، ويجوز أن يكون جيء بها لأن التقدير فيها فهم الخالدون إن مت. قال الفراء: ويجوز حذف الفاء وإضمارها لأنهم لا يتبين فيها الإعراب، أي إن مت فهم يموتون أيضا، فلا شماتة في الإماتة. وقرئ مت ومت بكسر الميم وضمها لغتان. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، تقدم في آل عمران: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة مصدر على غير اللفظ، أي نختبركم بالشدة والرخاء والحلال والحرام، فننظر كيف شكركم وصبركم، وإلينا ترجعون، أي للجزاء بالأعمال. قوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم بذكر الرحمن هم كافرون. قوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أي ما يتخذونك، والهزء السخرية، وقد تقدم، وهم المستهزئون المتقدم الذكر في آخر سورة الحجر في قوله: إنا كفيناك المستهزئين، كانوا يعيبون من جحد إلهية أصنامهم، وهم جاحدون لإلهية الرحمن، وهذا غاية الجهل. أهذا الذي، أي يقولون أهذا أمر القول وهو جواب إذا، وقوله إن يتخذونك إلا هزوا كلام معترض بين إذا وجوابه، يذكر آلهتكم أي بالسوء والعيب، ومنه قول عنتره: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلدك مثل جلد الأجرب، لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي لا تعيبي مهري. وهم بذكر الرحمن أي بالقرآن هم كافرون. هم الثانيات توكيد كفرهم، أي هم الكافرون، مبالغة في وصفهم بالكفر. قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، أي ركب على العجلة فخلق عجولا، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أي خلق الإنسان ضعيفا. ويقال: خلق الإنسان من الشر، أي شريرا، إذا بالغت في وصفه أو خلق. ويقال: إنما أنت ذهاب ومجيء، أي ذاهب جائي، أي طبع الإنسان، أي طبع الإنسان العجلة ذاهب جائي في شنقص، أي طبع الإنسان العجلة فيستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة. ثم قيل: المراد بالإنسان آدم عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح لما دخل الروح في عيني آدم عليه السلام نظر في ثمار الجنة، فلما دخل فهو اشتهى الطعام فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك قوله: خلق الإنسان من عجل. وقيل: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار، فلما أحيا الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. قاله الكلبي ومجاهد وغيرهما. وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني: العجل الطين بلغة حمير. وأنشدوا: والنخل ينبت بين الماء والعجل. وقيل: المراد بالإنسان الناس كلهم. وقيل: المراد النضر بن الحارث بن علقمة بن كلادة بن عبد الدار في تفسير ابن عباس، أي لا ينبغي في تفسير ابن عباس، هو إيه في تفسير ابن عباس؟ قيل ولا أي لا ينبغي؟ كلام النضر ده. نضر. أي لا ينبغي لمن خلق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. وقيل إنه من المقلوب، أي خلق العجل من الإنسان، وهو مذهب أبي عويدة. قال النحاس: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله، لأن القلب إنما يقع في الشعر اضطرارا، كما قال: كان الزنا فريضة الرجم. ونظيره هذه الآية: وكان الإنسان عجولا، وقد مضى في سبحان: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذا يقوي القول الأول، وأن طبع الإنسان إلى عجلة، وأنه خلق خلقا لا يتمالك كما قال عليه السلام حسب ما تقدم في سبحان. والمراد بالآيات ما دل على صدق محمد عليه السلام من المعجزات وما جعله له من العاقبة المحمودة، وقيل ما طلب من العذاب فأرادوا الاستعجال وقالوا متى هذا الوعد، وما علموا أن لكل شيء أجلا مضروبا، نزلت في الحال نظر بن الحارث. وقوله إن كان هذا هو الحق، وقرأ وقال الأخفش سعيد معنى خلق الإنسان من عجل، أي قيل له كن فكان، فمعنى فلا تستعجلون على هذا القول أنه من يقول لشيء كن فيكون لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات. ويقولون متى هذا الوعد، أي الموعود كما يقال، الله رجاؤنا أي مرجونا. وقيل المعنى الوعد هنا الوعيد، أي الذي يعدنا من العذاب، وقيل القيامة إن كنتم صادقين يا معشر المؤمنين. قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا العلمون، بمعنى المعرفة، فلا يقتضي مفعولا ثانيا مثل لا تعلمونهم الله يعلمهم. وجواب لو محذوف، أي لو علموا الوقت الذي أي لو علموا الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، عرفوه لما استعجلوا الوعيد. وقال الزجاج أي لعلموا صدق الوعد. وقيل المعنى لو علموه لما أقاموا على الكفر ولا آمنوا. وقال الكسائي وتنبيه على تحقيق وقوع الساعة، أي لو علموه علم اليقين، أي لو علموه علم يقين لعلموا أن الساعة آتية، ودل عليه بل تأتيهم بغتة أي فجأة يعني القيامة. وقيل العقوبة، وقيل النار، فلا يتمكنون من حيلة فتبهتهم. قال الجوهري بهته بهتا أخذه بغتة، قال الله تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. أي تحير. وقال وقال الفراء فتبهتهم أي تحيرهم، يقال بهته يبهته إذا واجهه بشيء يحيره. وقيل فتفجأهم فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن ظهورهم، ولا هم ينظرون إلى يمهلون ولا يؤخرون لتوبة واعتذار. قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له، يقول إن استهزأ بك هؤلاء فقد استهزئ برسل من قبلك فاصبر كما صبروا ثم عادوا النصر. فقال فحاق أي أحاط ودار بالذين كفروا وسخروا منهم وهزئوا بهم ما كانوا به يستهزئون، جزاء استهزائهم. قوله تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ما عندي وقف على هؤلاء لو بل متعنا هؤلاء في وقف صلي استغرب. قوله تعالى قل من يكلأكم أن يحرسكم ويحفظكم، والكلاءة الحراسة والحفظ، كلأه الله كلأه الله كلاء بالكسر، والكلاءة الحراسة والحفظ، والكلاءة الحراسة والحفظ، كلأه الله كلاء بالكسر أي حفظه وحرسه. يقال ذهب في كلاء كلاءة الله نعم. يبقى الكلاءة واكتلأت منهم أي احترست. قال الشاعر وهو ابن هرمة إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها. وقال آخر أنا أخت بعيري واكتلأت بعينه. وحكى الكسائي والفراء قل من يكلأكم، قل من يكلأ يكلأكم يكلأكم نعم. وحكى الكسائي والفراء قل من يكلأكم فتح اللام وإسكان الواو، وحكى يا من يكلأكم على تخفيف الهمزة في الوجهين، معروف تحقيق الهمزة وهي قراءة العامة. فأما يكلأ هي لا بالالف، فاما يكلاكم فخطا، فاما يكلاكم فخطا حكى من يكلاكم على تخفيف الهمزه في الوجهين، معروف تحقيق الهمزه في العام. فاما يكلاكم فخطا من وجهين فيما ذكره النحاس، احدهما ان بدل الهمزه انما يكون في الشعر، ان بدل الهمزه انما يكون في الشعر، والثاني انهما يقولان في الماضي كليته فينقلب المعنى لان كليته اوجعت كليته، ومن قال لرجل كلاك الله فقد دعا عليه بأن يصيبه الله بالوجع في كليته. لا أعوذ بالله، كلاك غير يكلأك، كلأك، ثم قيل يكلأك دعاء له، يكلاك دعاء عليه، يصيب في كليته. حمزة ضيع الرجل نعم، زي النقط بتاع ما أحسن من عندك، اللي أحسن من عندك ضيعهم خالص. ثم قيل مخرج اللفظ مخرج الاستفهام والمراد به النفي، وتقديره قل لا حافظ لكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم من الرحمن أي من عذابه وبأسه، كقوله تعالى فمن ينصرني من الله أي من عذاب الله، والخطاب لمن اعترف منهم بالصانع أي إذا أقررتم بأنه الخالق فهو قادر على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. بل هم عن ذكر ربهم أي عن القرآن، وقيل عن مواعظ ربهم، وقيل عن معرفته معرضون لا هنا غافلون. قوله تعالى أم لهم آلهة، المعنى ألهم والميم صلة، تمنعهم من دوننا أي من عذابنا. لا يستطيعون يعني الذين زعم هؤلاء الكفار أنهم ينصرونهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم، ولا هم منا يصحبون. قال ابن عباس يمنعون وعنه يجارون، وهو اختيار الطبري. تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان أي مجير منه. قال الشاعر ينادي بأعلى صوته متعودا ليصحب منها والرماح دواني. وروى معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال ينصرون اي يحفظون، قال قتادة اي لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل رحمته صاحبا لهم. قوله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم، قال ابن عباس يريد أهل مكة أي بساقنا لهم ولآبائهم في نعيمها، وطال عليهم العمر في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهم فاغتروا وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل، فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بالظهور عليها لك يا محمد أرضا بعد أرض وفتحها عفوا وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة. قال معناه الحسن وغيره، وقيل بالقتل والسبي حكاه الكلبي، والمعنى واحد. وقد مضى في الرعد الكلام في هذا مستوفى، أفهم الغالبون يعني كفار مكة بعد أن نقصها من أطرافهم، بل أنت تغلبهم وتظهر عليهم. قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن، ولا يسمع الصم الدعاء أي من أصم الله قلبه وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة عن فهم الآيات وسماع الحق. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميفع ولا يسمع بياء مضمومة وفتح الميم على ما لم يسمى فاعله الصم رفعا أي إن الله لا يسمعهم. وقرأ ابن عامر والسلمي أيضا وأبو حيوة ويحيى بن الحارث ولا تسمع بتاء مضمومة وكسر الميم الصم نصبا أي إنك يا محمد لا تسمع الصم الدعاء. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذه القراءة بعض أهل اللغة وقال وكان يجب أن يقول إذا ما تنذرهم، قال النحاس وذلك جائز لأنهم قد عرف المعنى. قوله تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، قال ابن عباس طرف، قال قتادة عقوبة، قال ابن كيسان قليل وأدنى شيء مأخوذة من نفح المسك، قال وعمرة من ثروات النساء تنفحوا بالمسك أردانها، قال ابن جريج نصيب كما يقال نفح فلان لفلان من عطاء إذا أعطاه نصيبا من المال. قال الشاعر لما أتيتك أرجو فضل نائلكم نفحتني نفحة طابت لها العرب. عيادة أي طابت لها النفس، والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة. فالمعنى ولئن مسهم أقل شيء من العذاب ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين أي معتدين، فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الموازين جمع ميزان، فقيل إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وقيل يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله، كما قال: ما لكم تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان. ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع. وأخرج اللالكائي الحافظ أبو القاسم في سننه عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعيد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وخرج عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام. وقيل للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين، فالجمع يرجع إليها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مثل، وليس ثم ميزان وإنما هو العدل. والذي ورد صح عنه الله. هذا كلام المعتزلة صح؟ نعم. والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول، وقد مضى في الأعراف بيان هذا وفي الكهف، وقد مضى في الأعراف بيان هذا وفي الكهف أيضا، وقد ذكرنا في كتاب التذكرة وقد ذكرناه في كتاب التذكرة مستوفا والحمد لله. والقسط العدل، أي ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. القسط صفات الموازين ووحد لأنه مصدر، يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط، مثل رجال عدل ورضا. وقرأت فرقة القسط بالصاد ليوم القيامة، أي لأهل يوم القيامة. وقيل المعنى في يوم القيامة: فلا تظلم نفس شيئا، أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء. وإن كان مثقال حبة من خردل، قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر مثقال حبة بالرفع هنا، وفي لقمان على معنى إن وقع أو حضر. وإن كان مثقال فتكون كانت تامة ولا تحتاج إلى خبر. الباقون مثقال بالنصب على معنى وإن كان العمل أو ذلك الشيء مثقال، ومثقال الشيء ميزانه من مثله. أتينا بها مقصورة الألف قراءة الجمهور، أي أحضرناها وجئنا بها للمجازات عليها ولها. يجاء بها أي بالحبة، ولو قال به أي بالمثقال لا جاز. وقيل مثقال الحبة ليس شيئا غير الحبة، فلهذا قال أتينا بها. إيه اللي مقصورة الألف؟ مالش به. بها أيوة فندو. وقرأ مجاهد وعكرمة آتينا بالمد على معنى جازينا بها، يقال آتى يؤاتي مواتاه. وكفى بنا حاسبين، أي محاسبين على ما قدموه من خير وشر. وقيل حاسبين إذ لا أحد أسرع حسابا منا، والحساب العد. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا. لا لك كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص منهم لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب كتاب الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهد أنهم أحرار شهدك كلهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال: حديث غريب. حسبك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.